شيخ. نعم. أختنا السائلة معنا على الخط تقول بأن أختها حجت وكانت مريضة ولم تطف طواف الوداع، فماذا يلزمها؟ عليها بارك الله فيها أن تذبح فدية في مكة. نعم. وتوزعها على الفقراء، لأنها تركت واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية على ما نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله، فإن لم تجد فلا شيء عليها. يا شيخ. نعم. تقول بأن أهلها كانوا متمتعين ثلاثة، هم وزعوا ثلاث ذبائح، وزعوا ثنتين وجابوا الثالثة الهدي جابوه إلى البيت. عليهم أن يوزعوا من الثالث. نعم. شيئا يسيرا من اللحم. أيوة. نعم. إن كان قد فات الأمر. نعم يا شيخ. فيوصون أحدا من مكة. طيب. يشتري لحما ولو يسيرا ويعطيه الفقراء هناك. لهم في الرياض شيخ؟ لا، قلت لك إذا لا. كان الآن ما وزعوا شيئا منه. إيه. يوصون أحد في مكة. يوصون. نعم. يشتري لحما ولو كيلوين أو ثلاثة. طيب. ويوزعها على الفقراء في مكة. في مكة. نكتفي بها.